الولايات كما ورد التزوج من الجن بين الانس والجن ما نعرف التزوج ما نعرف هذا شيء وهذا في خلاف اهل العلم التزوج من الجن في خلاف لا يعلم لا يوجد اتحاد اسلامهم ولا دينهم لكن ما الامر فلا ينبغي التزوج منهم بكليه لو كما تكلم لا ينبغي لان لا نستطيع ان نعرف حقيقه وهل دعوه الاسلام صحيحه او مش صحيحه فهو على خطر.